قل هل تجب الزكاة في مبلغ قدم هدية إلى أهل رجل متوفى، مع العلم أن هذا المبلغ مضى عليه أكثر من سنة؟ الجواب، إذا أهدي لهم مثلا مال نقود ومضى عليه سنة من تاريخ تملكهم لهذه الهدية، وقد بلغت هذه الهدية نصابا، يعني إذا كانت ذهبا وبلغت نصاب ذهب وهو 11 جنيه وأربعة أسباع جنيه، يعني وزن 11 جنيه وأربعة أسباع جنيه سعودي، يعني 20 مثقالا من الذهب، أو بلغ 200 درهم من الفضة، يعني 56 ريالا من الفضة، أو ما يعادلها من النقد الورقي، حينئذ تجب الزكاة فيه. أما إذا كان أقل من النصاب وليس عندهم ما يكمل به النصاب، حينئذ لا تجب فيه الزكاة، وبالله التوفيق.